يمكن أهل التكفير ممكن يعترف بأنه في واحد صاحبه لسه مسلم، الأمير بتاعه لسه باقي على الدين، حاجات زي كده يعني. الغاش لما لقيت واحد كده في بلد من البلاد، وأعتقد أنها كانت كده في دمياط، كانت له عبارة مشهورة يقول: كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه ما فيش حد في الدنيا غير عبد القادر اللي هو ده بس المسلمين. والده يقول لك اعمل يا شيعة زي ما انت عاوز تدخل الجنة، واعمل يا سنية اللي هم بيسمونا النواصب زي ما انت عاوزين ادخلوا النار. وبرضه شفنا اهل الكتاب قالوا كده، وربنا قال للكل: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا. وفي عقيده الطينه عند الشيعه قالوا عن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم عليه السلام بعث جبريل عليه السلام في أول ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وأخذ من كل سماء تربة، وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. فأما الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله، ففلق الطين في الختين، فذرأ من الأرض ذروا ومن السماوات ذروا، فقال للذي بيمينه منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته، فوجب لهم ما قال كما قال. وقال للذي بشماله: منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته، فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الصينتين خلطتا جميعا، وذلك قول الله عز وجل: إن الله فارق الحب والنوى. فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته، والنوى طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير، وإنما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد منه. وقال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي المؤمن الذي تخرج طينته من طينة الكافر، والميت الذي يخرج من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن. فالحي المؤمن والميت الكافر، وذلك قوله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر، وكان حياته حين فرق الله عز وجل بكلمته فذلك كذلك. يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، ويخرج الكافرين من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور، وذلك قوله عز وجل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من هذه الروايات تظهر لنا عقيدة الشيعة الفاسدة، أن حسنات الكفار ومن ضمنهم عامة أهل السنة والجماعة أو كل من عدا الشيعة تعطى للشيعة الروافض، وأن سيئاتهم سيئات الشيعة تحمل على الكفار. هذا خلاف للعدل الرباني وينكره العقل وتأباه الفطر السليمة وما قاله ربنا سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال عز من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا في هذا المعنى، فضلا عن الأحاديث الكثيرة أيضا الصحيحة والصريحة في هذا المجال التي ترد تلك العقيدة الفاسدة الباطلة المخالفة للنقل والعقل والعدل كذلك.